آيات هي في آيات أو صور سبب الرزق في الواقع. أما سورة الواقعة فالحديث الوارد فيها ضعيف. سورة الواقعة وأن من قرأها في كل ليلة ينتفع عنه الفقر، الحديث في ذلك ضعيف. ولكن عندنا سورة البقرة، عندنا سورة البقرة قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالبركة من ذلك بركة الرزق، من ذلك بركة الرزق. نعم. وجاء يعني واحد كان يسأل، والله أعلم، والله أعلم القصة أنا بعيد عهد بها، فأرشده واحد الأخوة إلى سورة البقرة، فجاء إليه بعد مدة وقال إن الله عز وجل قد نعم أغناه. نعم. فقراءة سورة البقرة.